بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. مرحبا بكم في هذه الدورة الشاملة مع اليوم الثاني وكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكما هو معلوم أن للإمام النووي رحمه الله تعالى قدم راسخة في السنة المطهرة، له مكانته رحمه الله تعالى فيها، فقد خدم صحيح مسلم وساق إلى من يريد الإصلاح كتابه رياض الصالحين، ثم استخلص من الصحاح 40 حديثا مشهورة بالأربعين النووية أنزلها العلماء رحمهم الله تعالى منزلة القبول والاستحسان لاشتمالها على أصول الدين والأحكام وشرائع الإسلام. والعلم كما هو متقرر عند العلماء من أخذه على أنه ثقيل صعب أدركه، أما من أخذه على أنه سهل ميسور متصور يمر عليه مرور الكرام مرورا سريعا فإن هذا يفوته شيء كثير. ولابد لنا في طلب العلم من التدرج على أصول وعلى منهجية واضحة، لابد أن نأخذ السهل ثم نأخذ شيئا أعلى منه حتى ننتهي إلى مرحلة متقدمة منه. فينبغي لطالب العلم ألا يقول هذا الكتاب سهل وهذا المتن لم يشرح لأنه سهل واضح، أحاديث معروفة، فإن هذا يؤتى من هذه الجهة حيث استسهل الأصول وعقد العلم. وكما هو معلوم عند العلماء أن العالم الرباني هو من يربي طلابه على صغار العلم قبل كباره، فإذا ضبط طالب العلم المتون المعروفة في الحديث وفي العلوم المختلفة فإنه يكون مهيئا للانتقال إلى درجات أعلى بفهم وتأسيس لما سبق هذا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشرح تاما مكملا وأن ينفع به سامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا نقدم تقدمة لهذا الكتاب، كتاب الأربعين النووية، وكما هو معلوم أن هذا الكتاب عبارة عن 40 حديثا جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. النووي أو النواوي بألف بين واوين، وهو من علماء الشافعية الباردين، له كتب كثيرة كما سنذكر إن شاء الله. أصل هذا الكتاب كما ذكر ابن رجب في كتابه العجاب جامع العلوم والحكم أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى وابن الصلاح من أجل علماء الحديث في الشام، جلس يوما في مجلس ليملي أحاديث من جوامع النبي صلى الله عليه وسلم، فأملى 26 حديثا في مجلسه ذاك، أملى 26 حديثا، ثم جاء النووي رحمه الله تعالى فأخذ هذه 26 وأضاف إليها ما أكمل 40، وبالتحديد 42 حديثا. انتخب هذه الأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الجامع، وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام القليل، وهذا الكلام القليل له معنى كثير. ثم أتى بعد الإمام النووي رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فزاد 8 أحاديث، وهذه الأحاديث عليها مدار فهم بعض الشريعة، فصارت الأحاديث 50 حديثا، وشرحها رحمه الله تعالى في كتاب أسماه جامع العلوم والحكم. هذه الأحاديث، أحاديث 40 النووية، يدور عليها الدين، وتدور عليها أحكام الدين، فمنها ما يتصل بالإخلاص، ومنها ما هو في بيان الإسلام وأنواعه وأركانه، وكذلك الإيمان وأركانه، ومنها ما هو في بيان الحلال والحرام، ومنها ما هو في بيان الآداب العامة، وكذلك منها ما هو في بيان بعض صفات الله عز وجل. فهذه الأحاديث فيها الدين كله من عقيدة وأحكام وأداب، لذلك فالعناية بها مهمة، لأن من فهمها فهم أصول الشريعة وقواعد الدين. ربما يسأل السائل ويقول: ما السر في تحديد هذا العدد بالذات 40 حديثا؟ كثير من أهل العلم صنف أو كتب أو جمع 40 حديثا، منهم من جمع 40 حديثا في أداب طالب العلم، ومنهم من جمع 40 حديثا في فضائل القرآن إلى آخره. يا ترى ما السر في هذا العدد؟ ما السبب في التقيد بهذا العدد وهو 40؟ أحسنت، هناك حديث موضوع ضعفه الشيخ الألباني وقال هو موضوع في السلسلة الصحيحة، وهو: من حفظ على أمتي 40 حديثا، من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور الدين أدخله الله الجنة أو جعله الله من المتقين. فرتب الجزاء على من جمع 40 حديثا. قالوا، أي قال العلماء: وإن كان ضعيفا، أي الأحاديث، أن هذا الحديث، إلا أن كثيرا من العلماء جمعوا 40 في مواضيع مختلفة. فمثلا محمد بن طولون جمع 40 حديثا، وغيره من العلماء. يقول بعض العلماء عن الأحاديث 40: بعض أحاديثها، أي أحاديث الأربعين النووي ربع التشريع أو ربع الدين أو ثلث الدين. وبعضهم قال بعضها نصف الدين، وقال الإمام أحمد إن ثلاثة أحاديث تدور عليها الشريعة كلها، إن ثلاثة أحاديث من أحاديث الأربعين دي يدور أو تدور عليها الشريعة كلها. حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين والحرام بين. ثم قال أحمد رحمه الله تعالى لأن الأعمال لا تقبل إلا بنياتها، والأعمال الفرعية لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث الثاني، كل عمل ليس عليه أمرنا فورد. أما الحديث الثالث وهو إن الحلال بين، فكونه يدور عليه الشريعة لأن الأعمال منها ما هو حلال بين ومنها ما هو حرام بين، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات. وجميع أحكام الفقه هكذا، إما حلال وإما حرام وإما إيه؟ بين الحلال والحرام. ثم قال رحمه الله تعالى لم يخرج حكم تشريعي عن هذه الأحاديث الثلاثة. وقال أبو داود صاحب السنن رحمه الله جمعت 400,000 حديث ووجدتها تدور على 4 أحاديث. جمع رحمه الله 400,000 حديث فوجدها 400,000 حديث تدور على 4 أحاديث ذكرها ابن رجب في مقدمته إلى غير ذلك من الأحاديث التي تعتبر قواعد عامة. وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم. ما معنى أتيت جوامع الكلم؟ أحسنت. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل، وهذا الكلام له معنى كثير. فهو صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم والحكم لأنه يجمع المعنى الكبير في جملتين كما في حديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يحسن بنا أن نترجم للإمام النووي رحمه الله تعالى، وسأؤكد على هذه الترجمة لأنها اشتملت في جملتها على نواحي علمية في طلبه رحمه الله تعالى العلم تعلو بها همم من يريد أن يقتدي بها. أولا نسبه رحمه الله هو أبو زكريا يحيى ابن الشيخ الزاهد الورع، شرف ولي الله أبي يحيى شرف رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة، أوحد دهره وفريده الصوام القوام، النووي نسبة إلى نوى، بلد اسمها نوى وهي بحذف الألف بين الواوين، حذف الألف بين الواوين، ويجوز كتبها بالألف على العادة، وهي قاعدة الجولان الآن من أرض حوران من أعمال دمشق، لأنه أقام بها نحوا من 28 سنة. قال ابن المبارك: من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليها، من أقام في بلدة 4 سنين نسب إليها. ولد رحمه الله تعالى في 10 الأواسط من المحرم 31 و600، توفي في ليلة الأربعاء 3 الأربعاء في الثلث الأخير من الليل من 24 من رجب 76 و600 بنواة، دفن فيها صبيحة الليلة المذكورة، وكانت وفاته عقيب واقعة جدت لبعض الصالحين بأمره بزيارة القدس الشريف والخليل عليه السلام. أما عن بدايته لطلب العلم، فيقول الشيخ ياسين بن يوسف ابن يوسف رحمه الله: رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في هذه الحالة، فوقع في قلبي محبته، وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به، وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن، وقد ناهز الاحتلام رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي عن نفسه رحمه الله تعالى: لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق في 49، فسكنت المدرسة الرواحية، وبقيت نحو 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض، وكان قوتي فيه جراية المدرسة لا غير. يقول رحمه الله تعالى: بقيت نحو 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض، وكان قوتي في جراية المدرسة لا غير. يقول: حفظت التنبيه. التنبيه هذا متن في المذهب الشافعي، متن في فقه الشافعي رحمه الله تعالى. يقول: حفظت التنبيه في نحو 4.5 أشهر، وحفظت ربع العبادات من المهذب. المهذب أيضا كتاب شرحه فيما بعد في المسمى بالمجموع. يقول: وحفظت ربع العبادات من المهذب في باقي السنة. يقول: وجعلت أشرح وأصحح على شيخي الإمام الزاهد العالم الورع ذي الفضائل والمعارف أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي. يقول: فأعجب بي، أي هذا الشيخ أعجب بالإمام النووي، لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس، وأحبني محبة شديدة، وجعلني أعيد الدرس لأكثر الجماعة. قال رحمه الله: فلما كان 51 حججت مع والدي، وكانت وقفة الجمعة، وكان رحيلنا في 1 رجب. قال: فأقمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 1.5 شهر. قال لي والدي رحمه الله لما توجهنا من نوى للرحيل، أخذته وأخذته الحمى الإمام النووي لما رجعوا إلى نوى أصيب بالحمى فلم تفارقه إلى يوم لما توجهنا من نوى إلى إيه إلى عرفة أصابته الحمى فلم تفارقه إلى يوم عرفة ولم يتأوه قط فلما يقول والده فلما قضينا مناسكنا ووصلنا إلى نوى ونزل إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا ولم يزل يشتغل بالعلم ويقتفي آثار شيخه المذكور في العبادة من الصلاة والصيام إلى آخره رحمه الله تعالى. يقول عن طلبه للعلم يقول كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا درسين في الوسيط ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت ودرسا في التصريف ودرسا في أسماء الرجال. يقول وكنت أعلق ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة. قال رحمه الله وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. ثم قال وخطر لي الاشتغال بعلم الطب. أراد رحمه الله أن يشتغل بعلم الطب فاشتريت كتاب القانون فيه وعرضت على الاشتغال فيه فأظلم علي قلبي وبقيت لا أقدر على الاشتغال بشيء ففكرت في أمري فألهمني الله عز وجل أن سببه اشتغالي بالطب فبعت في الحال الكتاب وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب. شيوخه رحمه الله تعالى كثيرون منهم أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي وأبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب وغيرهم كثير. سمع صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وسمع أيضا النسائي بقراءته وموطأ مالك ومسند الشافعي وسمع أيضا مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وأبي عوانة وسنن ابن ماجه والدارقطني وشرح السنة البغوي ومعالم التنزيل له في التفسير إلى آخره. شيوخه الذين سمع منهم كثيرون منهم أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر ومحمد بن أحمد المقدسي وهو من أجل شيوخه رحمه الله تعالى وغيرهم كثير. تلاميذه كثيرون فقد سار علمه وفتاويه في الآفاق وقد أكب طلبة العلم على تحصيل تواليفه حتى رؤيت من كنان سناها في حياته مجتهدا على تحصيلها وانتفاع بها بعد وفاته رحمه الله. أما عن علو همته في شغل أوقاته كلها بالعلم والعمل فيقول فقد كان رحمه الله تعالى لا يضيع له وقتا في ليل ولا في نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطريق ومجيئه يشتغل في تكرار أو مطالعة وأنه بقي على التحصيل على هذا الوجه نحو 6 سنين ثم اشتغل بالتصنيف والاشتغال بعد ذلك. يحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة كان محققا في علمه وفنونه، مدققا في علمه، حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عارفا بأنواعه كلها من صحيحه وسقيمه، عارفا بمذاهب الصحابة رحمه الله تعالى. قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل، فبعضها للتصنيف، وبعضها للتعليم، وبعضها للصلاة، وبعضها للتلاوة، وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كتبه رحمه الله تعالى كثيرة، منها المنهاج في الفقه وشرح مسلم والمبهمات ورياض الصالحين والأذكار وكتاب الأربعين والتحرير في ألفاظ التنبيه والعمدة في صحيح التنبيه والإيضاح في المناسك وغيرها كثير. قد واجه رحمه الله تعالى الملوك والجبابرة بالإنكار، فقد كان مواجها لهم لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان إذا عجز عن مواجهة هؤلاء كتب إليهم الرسائل، ومنها ما كتبه إلى السلطان الظاهر التركي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله يحيى النووي، سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله الكريم له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الآخرة والأولى كل آماله وبارك له فيه في جميع أحواله، وننهى إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي وغير ذلك، وأنتم تعلمون أنه تجب على الرعية والسلطان ونصيحته في مصلحته ومصالحتهم، فإن الدين النصيحة. وقد كتب خدمة للشرع الناصحون للسلطان إلى آخر الكتاب الذي أرسله، قال في آخر: وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، وقد أهلتم له وساقه الله إليكم. فلما وصلت الورقات إلى هذا السلطان أوقف عليها ردا جوابا عنيفا مؤلما، فتنكرت خواطر الجماعة الذين كتبوا هذا الكتاب، منهم النووي رحمه الله، فكتب جوابا لذلك فقال: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، من عبد الله يحيى النووي، ينهى أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعز الله أنصاره، فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ. قال فيه رحمه الله تعالى: قد أوجب الله إيضاح الأحكام عند الحاجة إليها، فقال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فوجب علينا حينئذ بيانه وحرم علينا السكوت. ذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأجناد، وهذا أمر لم ندعه، ولكن الجهاد من فرض كفاية، فإذا قرر السلطان له أجنادا مخصوصين ولهم أخبار معلومة من بيت المال كما هو الواقع، تفرغ باقي الرعية لمصالحهم ومصالح السلطان والأجناد. ثم قال: وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار حتى كانوا في البلاد، فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل القرآن بطغاة الكفار؟ وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئا من ديننا؟ إلى آخر هذا الكتاب له رحمه الله تعالى.